أموال المحتدين في داخل دار الحرب وأموال المحتدين على أطراف دار الإسلام. بالنسبة إلى أموال المحتدين في داخل دار الحرب، أي أننا نتواجد وهم يتواجدون في هذه الدار. الحديث عن الحالة قبل الفتح، وهذا البحث كما ذكرت لك كتب في ذلك الوقت، لأن الشباب كانوا يأتون إلى بيوت المرتدين ويفجرون، فأحيانا كانت تقتل امرأة، أحيانا يقتل طفل، أحيانا فكان الأمر بحاجة إلى دراسة وبحاجة إلى بحث. فهذا الكلام الآن على ذلك الوقت، وممكن أن يكون أيضا في مناطق أخرى في الأردن أو في أي مكان، ممكن أن يجتمع مجموعة من الشباب على الجهاد. هل يجوز لهم أن يهدموا تلك البيوت وأن يخربوا تلك الأموال؟ ابتداء في دار الحرب مع وجود الجهاد والمجاهدين في تلك الديار، يجوز لهم تخريب أموال المرتدين. والسبب الدافع لهذا التخريب قائم على أسس. الأساس الأول نكاية بهم، لأن من كان فيه شرك ففيه بعض طبائع اليهود. يقول الله تبارك وتعالى: لتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. إذن غير المسلمين، المسلمون قد يكون فيهم أيضا من يحرص على الحياة، لكن ليست هي السمة الغالبة للمسلمين. أما السمة الغالبة لكل اليهود على عمومهم ولكل المشركين على عمومهم ليس على أفرادهم، السمة الغالبة فيهم التشبث بالحياة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. إذن في الدرجة الأولى من الذي يحرص على الحياة؟ اليهود. في الدرجة الثانية بعدهم مباشرة المشركون. هؤلاء تجدهم أحرص الناس على حياة. ولا تنسى أن كلمة الحياة في الآية جاءت نكرة، أي حياة كانت، فيرضى بأي نوع من الحياة فقط أن لا يصاب بسوء. إذن من باب النكاية وإغضاب هؤلاء، يجوز للمسلمين في مثل تلك الأجواء أن يقدموا على إتلاف أموالهم وممتلكاتهم ودورهم أيضا. هذا باعث من البواعث. هناك باعث آخر لحملهم على ترك ما هم عليه، وهذا كان النتائج كانت تأتي طيبة في ذلك الوقت. فعندما كانوا يقدمون على تفجير بيت في الجيش أو في الشرطة، تجد مجموعة منهم تركوا العمل في هذا المجال. لماذا؟ يخشى أنه ستفجر بيته أو ستتلف أمواله أو تحرق سيارته وما إلى ذلك. إذن الغاية كانت أيضا أن يحملونهم على ترك ما هم عليه من محاربة لله ورسوله. وقلنا في محاضرات سابقة في مثل تلك الأجواء مجرد الترك يكفي، يعني إذا ترك كانوا يتركونه لا يتابعونه لكي يقتلوا، لا هو ترك، لكن هل دخل في الإسلام؟ لا يهم دخوله في الإسلام الآن، فقط المهم أن يترك العمل في وزارة الدفاع أو في وزارة الداخلية. والنتائج أيضا في هذا المجال كانت طيبة، وأحيانا كانت لمصلحة يرونها أن يقوموا بالتفجير، كما حصل في بعض مناطق شرقات ما شرقات هذه المناطق، كان فيها بيوت للمرتدين في دار الإسلام، فجروا هذه البيوت لأن أصحاب هذه البيوت كانوا قد تركوا وخرجوا خارج دار الإسلام حتى لا يفكر بالعودة إطلاقا، لأن ما بقى شيء يسكن فيه فيما إذا فكر بالعودة في يوم من الأيام. إذن لهذه الأسباب ولهذه الغايات يجوز تخريب وإتلاف أموال وممتلكات المرتدين. دليل ذلك، أي الدليل على جواز الإتلاف، قول الله تبارك وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حاصر بني قريظة أو بني النضير كانت لهم مجموعة من الأشجار وهي من أثمن أشجارهم يسمونها لينة، أشجار نخل في ذلك الوقت. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع وتحريق هذه الأشجار، كانت الغاية لحملهم على الاستسلام لأنهم كانوا مطوقين. فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أي من أشجار أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. الإمام الشافعي يقول: إذن الله عز وجل كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الله تبارك وتعالى أذن لرسوله أن يقدم على قطع بعض الأشجار وإحراق بعض الأشجار. ويقول أيضا الله تبارك وتعالى: رضي من الذين قطعوا ورضي من الذين أيضا تركوا القطع، لأن الصحابة ليسوا كلهم قطعوا وإنما بعضهم قام بتنفيذ هذا الأمر. وكذلك: ما أتلفتم من أجزاء من أموالهم يرضي الله عز وجل، وما تركتم من أجزاء من أموالهم أيضا يرضي الله تبارك وتعالى. إذن هذا العمل مرضي عند الله عز وجل. الاعتراض أين؟ اليهود في ذلك الوقت اعتبروا هذا العمل إفسادا في الأرض، فكان أحدهم ينظر من حصن المدينة من حصن مناطقهم ويرى الأشجار تحترق فيقول: يا محمد، كنت تنهى عن الفساد في الأرض، كيف تفسد؟ حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن اليهود اعتبروا هذا العمل إفساد. كذلك مؤتمرات جنيف وغير جنيف يعتبرون مثل هذه التصرفات أيضا من الإفساد ومن الفساد. نحن لا يهمنا لا قول اليهود ولا قول مؤتمرات جنيف، وإنما يهمنا ماذا الذي أجازه لنا الشرع. إذن في داخل دار الإسلام أو في داخل دار الحرب والجهاد قائم، يجوز للمجاهدين أن يتلفوا أموال المرتدين. أما الحالة الثانية كحالنا الآن، دار إسلام والشباب يتقدمون إلى بعض الدول كمناطق النصارى، كمناطق يهود، كمناطق كفار أصليين، وسيأتي يوم بإذن الله تعالى سيصلون إلى تلك الديار. فإذا وصلنا بالحد، يعني من ليبيا الشباب عبروا إلى فرنسا، هذا يعني بدأت العمل بدأ في داخل أراضي الكفار في داخل دار الحرب. هل يجوز هنا عندما يدخلون في مثل هذه الأماكن أن يخربوا البيوت ويحرقوا الأموال ويقتلوا الحيوانات أم لا؟ المسألة فيها تفصيل. إذا مكنهم الله عز وجل من تلك المناطق، هذا يعني بأن هذا الجزء من أراضي الكفار أصبحت الآن ضمن دار الإسلام، فتعامل هذه الأموال على أنها من ضمن أموال المسلمين، غنائم أو فيء. إذن لا يجوز الإتلاف بعد أن أصبحت هذا القطعة أو هذا الجزء من ديار الكفار داخلة في أراضي المسلمين. متى يجوز لهم التخريب والإتلاف؟ إذا دخلوا إلى منطقة ثم اضطروا لسبب من الأسباب إلى أن يتراجعوا، وهذا يحصل في بعض المناطق. ففي حالة الانسحاب والتراجع إلى الخلف، إذا قاموا بهدم بيوت الكفار هذا يجوز، وكذلك إذا أحرقوا أموالهم هذا أيضا يجوز. لكن إذا ذبحوا حيواناتهم، الفقهاء قالوا رحمهم الله: إذا ذبحوا الحيوانات عليهم أن يحرقوها، لأن بعد الذبح أولئك إذا جاءوا سيستفيدون من هذه الحيوانات، فبعد الذبح تحرق هذه الحيوانات. والحرق كما تعلم جائز لأن الحيوان بعد الذبح أساسا يعرض على النار للطبخ. إذا أصبح لدي الآن هذه الحالة وأصبحت عندي هذه الحالة. دخلوا في هذه الديار، أثناء الانسحاب خربوا. دخلوا، هم يعلمون أنهم إذا احتفظوا بهذه الأموال سيكونوا ضمن بيت المال المسلمين، لكن لمصلحة من المصالح أتلفوا هذه الأموال. أيضا تميز الفرق بين الحالتين، يعني دخلوا أصبحت هذه الديار لنا، مع هذا أقدموا على التخريب وعلى الإتلاف، علما أن هذه أصبحت تابعة لدار الإسلام. هنا نرجع إلى هذه الأسباب التي ذكرنا، إما نكاية وإغاظة بهم أو لحملهم على ترك ما هم عليه. لهذين السببين يجوز عند ذلك إذا رأى الأمير أن يأمر بإتلاف الأموال أو بتخريب البيوت أيضا جائز. وفي حالة الانسحاب أيضا إذا أرادوا أن ينسحب يجوز لهم أيضا أن يتلف. واضح إن شاء الله؟ جيد. نأتي إلى الحالات التي دور المرتدين في دار كفار، في دار حرب والجهاد قائم. أموال وممتلكات المرتدين في دار حرب والجهاد قائم. الآن التأصيل أصبح هكذا، أن الشرع يجيز لنا التخريب لأجل النكاية والإغضاب وحمله على ترك الردة والمحاربة، لكن أثناء الهدم لا يجوز للمسلم أن يقدم على الهدم دون تبين. الحالة الأولى التي يجب عليهم أن يتبينوا منها، هذه الدار ملكيتها لمن؟ فإن كان ملكا لهذا المرتد إذن لا سؤال في الإتلاف، أما إذا كان يسكن في بيت لأبيه أو لأخيه أو لأقاربه، هذا يعني بأن هذا البيت ليس له، وإنما قد يكون لمسلم، ومجرد السكن في هذا البيت والبيت لمسلم إذن لا يجوز لنا أن نفجر أو أن نخرب هذا البيت. واضح المسألة كي؟ جيد. هذه الحالة الأولى انتهينا منها، أن المرتد يسكن في بيت ليس له، والبيت قد يكون لمسلم، لا نعلم ملكية البيت، لكن نعلم يقينا أن هذا البيت ليس لهذا المرتد، لا يجوز لنا أن نهدم هذا البيت. أما الحالة التي يجوز لنا فيها وهو أن نعلم أن هذا البيت للمرتد، سواء كان في طور البناء أو بعد الانتهاء من البناء، نعلم أنه للمرتد. في طور البناء يجوز لك الهدم، انتهى الأمر، لكن بعد الانتهاء من البناء وقد سكن في البيت، عندما يسكن في البيت ليس هو لوحده، وإنما معه زوجة ومعه أبناء، وقد يكون معه أب وقد يكون معه أم، فننظر إلى حال هؤلاء الناس الذين مع المرتد. فإذا ثبت لنا ردة من فيه، من مع المرتد أيضا هم مرتدون، يعني أحيانا الرجل وزوجته كانوا يعملون معا في التجسس أو في مجندة أو شيء من هذا القبيل، فإذا كان البيت تابعا للمرتد ومن في البيت أيضا مرتدون، أثناء التفجير لا ننظر هل البيت يقع على رؤوسهم أم لا، لأن الأساس هؤلاء حكمهم القتل. أما في البيت، البيت تابع لمرتد، لكن مع المرتد أناس لا نعلم حالهم، قد يكونوا مسلمين، لا يجوز هدم البيت مع وجود أولئك الناس، لأن المسألة تدخل في تعمد قتل إنسان لم يثبت ردته بسبب مرتد. هذا تقريبا أيضا موجود، هذا التفصيل في هذا الكتاب. تحرق إذا كانت تابعية السيارة للمرتد، ونعلم أن هذه السيارة له، هذا يدخل في الإتلاف يجوز. أما إذا كانت السيارة ملكا لغيره وهو يستخدمها أو يتنقل بها لا يجوز. إذا كان في السيارة هو موجود ومعه رجل آخر لا نعلم حال هذا الرجل، قد يكون مسلما وقد يكون مرتدا، لا يجوز تفجير هذه السيارة. وحصلت بعض هذه الحالات، ومن قام بهذا الفعل في ذلك الوقت عوقب. أحدهم أقدم على تفجير سيارة، كان في ضابط ومع الضابط امرأة، ماتت المرأة ومات الرجل، فعوقب الذي قام بالتفجير، كان وضع لاصق. ثم طبعا العقوبة أنه جلس 6 أشهر ما يشتغل، سحب منه كل شيء. بعد البحث تبين أن هذه المرأة مومسة والعياذ بالله، لكن العقوبة بقت سارية، علما أن المرأة تستحق القتل. العقوبة بقت سارية. لماذا؟ قال حتى ولو كانت هذه خرجت بأنها تستحق القتل. جيد، أنت ما كنت تعلم أنها تستحق القتل أم لا؟ إذن العقوبة تبقى سارية، ليس لأن المرأة تستحق أو لا تستحق، لا، لأنك أنت ما تبينت من الأمر. هذا كلام سمعته من الرجل الذي قام بهذا العمل. نعم. إذا كان هو رئيس كفر يعني ولا تستطيع تحصيله إلا في هذا الموارد، هل في استثناء؟ لا يجوز الإقدام على قتل من لا يجوز قتله إلا في حالة التترس. هذه الحالة ابن تيمية رحمه الله تعالى أجازها. والتترس هذه مسألة كان يقدم عليها بعض المرتدين في بعض الأوقات، ما كان يخرج إلا ويخرج معه طفل، ويعلم أن هؤلاء ما يقتلون الأطفال. فإذا ثبت لنا أنه يتترس بمسلم ولا نستطيع الوصول إليه إلا في مثل هذه الحالة، عند ذلك إذا ما وجدنا من سبيل لقتله إلا بقتل من تترس به، ابن تيمية رحمه الله تعالى أجاز قتل المسلم للوصول إلى الكافر إذا كان متترسا به. وصورة التترس العلماء يذكرونها هكذا: أنت تعلم أن القتال سابقا كانت قتال صفوف، ناس يصطفون وناس يصطفون، هؤلاء يتقدمون وهؤلاء يتقدمون. فالتترس كيف؟ أن الكفار كانت لديهم أسرى مسلمين، كانوا يجعلونهم أمامه ثم يتقدمون على المسلمين، لأنهم يعلمون أن هؤلاء لا يقتلون المسلمين، فيتقربون إليهم وينالون منه. العلماء قالوا إذا تترس الكفار بهؤلاء المسلمين وتقدموا على المسلمين، يجوز للمسلمين أن يقتلوا هؤلاء المسلمين. لماذا؟ لأن قتل هؤلاء الأفراد تعتبر مفسدة صغرى، أما وصول الكفار إلى المسلمين كجيش والنيل منهم هذه مفسدة كبرى، فهذه المفسدة الصغرى تدفع بتلك المفسدة الكبرى. في قتل هؤلاء مفسدة، نعم، ما نختلف في هذا، لكن إذا تترسوا بهم وتمكنوا من الوصول إلى المسلمين وتمكنوا أن ينالوا منهم، هذا يعني بأنهم سيدخلون إلى دار الإسلام وسيتلفون الأموال ويسبون النساء ويقتلون ويفعلون ويفعلون. إذن المفسدة أعظم بكثير من ترك هؤلاء الأفراد دون قتلهم. من هنا قال العلماء في حالة التترس الكفار إذا تترسوا بالمسلمين يجوز قتل هؤلاء حتى نحافظ من وراءهم من المسلمين. الأمريكان كانوا يمارسون هذا النوع من التترس. كيف؟ هذه كنا نراهم في الليل فقط، غالبا في الليل كانوا يفعلون هذا الشيء، لأن الشوارع كانت تكون خالية، يعني المفرزة اللي عندها واجب من المغرب إلى ساعة معينة من الليل، بمجرد أن يصل إلى المكان الذي كلف فيه بوضع سيطرة أو حاجز، أول سيارة سيارتين كان ينزلوه، يعني بدون أن يكون هناك ما يدعو إلى تأخيره. 4 5 6 من المسلمين ظاهرهم الإسلام كانوا يجعلونهم معهم إلى أن ينتهي الواجب. بانتهاء الواجب كان يعطون لهم المجال، هذا يركب سيارته ويمشي. إذن هي هذه حالة التترس كانت في ذلك الوقت. ففي مثل هذه الحالات، فيما إذا علمنا أنهم متترسين، يعني ما نزلوا شخص شخصين يفتشون ويمشون، لا، نزلوهم لكي يتترسوا بهم ولا نتمكن من الوصول إليهم إلا بقتل أولئك المسلمين، يجوز، فيما إذا كان في قتلهم مصلحة. أما 5 6 من الجنود معهم 4 5 من المسلمين، لا يقدم مسلم على مثل هذا الأمر. واضح إن شاء الله؟ إذا كان معهم القيادة سبير، نعم، إذا كان معهم رأس سبير مثل القيادة الأمريكية وترسلوا المسلمين، هو قلنا ننظر أنه 4 5 من الجنود الأمريكان معهم 3 4 من المسلمين، أين المصلحة في قتل هؤلاء؟ لا توجد مصلحة، يعني تقتل 3 من المسلمين حتى تقتل 5 6 من الأمريكان، هذا حتى ولو تترس لا يجوز لنا أن نقدم على هذا الأمر، لأن لا توجد مصلحة في قتل هؤلاء، فتراعى مسألة المصلحة والمفسدة في التترس. وأنت تعلم حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه عندما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم لاستطلاع أخبار قريش، قال ائتني بخبر القوم ولا تحدث. كان بإمكانه أن يقتل أبا سفيان وهو كان قائد الحملة في ذلك الوقت، لكن ترك. فالمصالح والمفاسد في ذلك الوقت في تلك المنطقة القائمين بالأمر على السريع يجب أن يميزوا بين الأمر، هل نقدم أم لا، يعرفون من خلال معطيات الواقع يقدمون أو لا يقدمون. نقرأ بعض ما موجود في الكتاب. أقوال العلماء تحفظونها في الاستدلال على جواز الإتلاف والهدم. في ثالثا هناك في وسط الصفحة فحكمه، ضع خط أسفل فحكمه، كان المفروض هذا في بداية الصفحة 71. فحكمه وسط ثالثا السطر الثاني في المنتصر، ضع خط أسفل حتى تعلم تميز تنتبه إلى الحكم أثناء القراءة. رابعا أيضا فحكمه في نهاية السطر، وهناك خطأ مطبعي، لا يجوز شرعا هدم هذه البيت عمل هذا البيت. بقت مسألة أخيرة وهي مسألة اقتحام البيوت. طبعا في حال وجود أطفال لا يجوز هدم البيوت على رؤوس من فيها، في حالات الأخرى التي كانت الشباب يحتاجون إلى معرفة حكم الشرع في أثناء الاقتحام بعض البيوت، بيت مرتد ويقتحمون هذا البيت لكي يقتلوه، أنت تعلم البيت غالبا فيه ناس ساكنين، أب أو أم أو أخ أو زوجة، وهؤلاء يدافعون، فهل يجوز لهم أثناء الاقتحام لكي يقتلوا المرتد أن يقتلوا من لا يستحق القتل أيضا، أو لم يظهر لنا قتله أيضا؟ كأنه في هذه الدراسة أعطى مسوغا لذلك، فأصبح شبيها بالتبييت، شبيها بالتبييت. حديث جثامة رضي الله عنه عند الإمام مسلم رحمه الله، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ضرار المشركين أثناء التبييت، يعني أثناء التبييت الهجوم عليهم في نهاية الليل، قال هم منهم، هم منهم، يعني تقتل أي شيء يتحرك، لأنك ما تستطيع أن تميز في الظلام هذه امرأة هذا الطفل هذا شيخ، ما تستطيع، فقال تقتل الذي موجود. في حالة اقتحام بيوت المرتدين كانت التوصية أن يتجنبوا قتل النساء والأطفال، ولكن المرأة إذا بدأت تدافع عن هذا المرتد، إذا أصبحت هذه المرأة الآن محاربة، وتذكرون الحالات التي قلناها عن قتل النساء عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه ما كانت هذه لتقاتل، أي كيف قتلتموها وهي لا تقاتل؟ فقال الصحابي أردفتها يا رسول الله وأرادت أن تقتلني. إذن أثناء الاقتحام المرأة إذا حاولت أن تدافع وما وجدوا من سبيل لدفعها إلا بالقتل، هنا أيضا يجوز القتل، وكذلك إذا كان شيخ كبير، وكذلك إذا كان طفل وأراد أن يدافع أيضا ويعمل يعين هذا المرتد على أن لا يقتل، هؤلاء أشبه ما يكون بحالة التبييت ليلا. لكن التوصية دائما كانت عليك أن تتجنب قدر ما استطعت، لكن إذا وصل الأمر أنه أصبح يعين المرتد على هؤلاء عند ذلك قد يقتل الذين ذكرنا. طبعا ذاك أشار صاحب المقال إلى مسألة مهمة، قال يقال أن النظرة في هذه الحالة لا تكون في مسألة هؤلاء الذين ذكرناهم في الكفار الأصليين، فكيف ننزلهم على مرتد معه أناس آخرون يحاولون أن يدافعوا عن المرتد؟ قال يقال أن النظرة في هذه الحالة لا تكون في كونها مسلمة أو غير مسلمة، وإنما ينظر إلى من يدافع أو تدافع عنه. يعني العلة ليست في المرأة، وإنما هي هل تدافع عن هذا المرتد أم لا. فالعلة في قتل المرأة أنها تقاتل الكافر. إذا تحققت هذه العلة في بيت فيه مرتد، أي مرأة أيضا أرادت أن تدافع عن مرتد، إذن علة قتل الكافرة قد تحققت في هذا البيت أيضا. من هنا أجازوا قتل المرأة أو الكبير في السن في حالة الاقتحام. الجزء الأخير سابعا، قلنا هذا يؤجل. الأسبوع القادم إن شاء الله.